إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 93 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى الدرس الأول من تفسير سورة الإسراء، حيث الكلام على مقدمة التفسير وبيان ما يذكره أئمة التفسير بين يدي تفسيرهم لسورة من السور. أولا، نتحدث عن زمان نزول هذه السورة، وهل هي مكية أو مدنية؟ أجمع المفسرون على أن سورة الإسراء مكية. قال الفيروز أبادي: السورة مكية بالاتفاق. وقال البقاعي: مكية إجماعا. والألوسي من المتأخرين قال: وهي كما أخرج ابن مردوي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما مكية، وكونها كذلك بتمامها هو قول الجمهور. فالجمهور على أن سورة الإسراء مكية بتمامها، من أول آية إلى آخر آية، الجمهور على كون السورة بتمامها مكية. وهذا ما مال إليه ابن عاشور في التحرير والتنوير، ولكن وردت بعض الأقوال والروايات عن كون بعض آيات السورة مدنية. أما الذي ثبت عن الصحابة الكرام في القول بمكيتها بعد أن نقلنا أقوال المفسرين، فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عن ابن مسعود قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. وهذا من فضائل السور الكريمة. قال أبو عبيد تعليقا على هذا الأثر: من تلادي يعني من أول ما أخذت من القرآن، من أول ما أخذه من القرآن، فهن من العتاق. والعتاق جمع عتيق، والعتيق هو الكريم القديم النفيس الذي يحرص عليه من حازه. فيقول أبو عبيد: تلادي يعني من أول ما أخذت من القرآن، شبهه بتلاد المال القديم الكنز، ومعناه أن ذلك كان بمكة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح هذا الخبر أو الأثر: والغرض منه هنا أن هذه السورة نزلن بمكة، وأنها مرتبة في مصحف ابن مسعود كما هي في مصحف عثمان، لأننا وجدنا أن مصحف ابن مسعود فيه سورة بني إسرائيل، الكهف، مريم، طه، الأنبياء. وهذا هو الترتيب الموجود في مصحف عثمان الذي أجمعت عليه الأمة. وهذا فيه ما فيه من القول الذي ملنا إليه في أن ترتيب المصحف العثماني هو الترتيب الموجود في اللوح المحفوظ. يعني هذا الترتيب توقيفي أم توثيقي؟ اجتهادي من ابن عثمان من عثمان ومن قاموا بكتابة المصحف. لا، الراجح أنه توقيفي وليس باجتهادي أو بتوثيقي كما يقال. وقال الحافظ: والإسراء كانت قبل الهجرة بلا خلاف، ولكن ورد أن بعض آيات السورة كانت قد نزلت بالمدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ونسب القول بمدنية بعض الآيات إلى بعض أهل العلم. وهذه الآيات ذكرتها جمعتها لكي أذكرها، لأنها في كتب التفسير طارة يقولون 3 آيات 4 آيات 5 آيات، ذكرت جميع الآيات التي قيل بمدنيتها، وهي الآية 26: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. والآية 29: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. والآية 32: وما بعدها 33: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. 57: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والآية 60: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. و73 إلى 75: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ثم 76 إلى 79: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبسون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة. إلى قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الآية 80: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. 81: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. 82: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بعد ذلك: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. ومن الآية 107 إلى 109: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا به إن الذين أوتوا العلم من قبله. إلى قوله تعالى: ويزيدهم خشوعا. هذه الآيات سيأتي مناقشة أقوال من ادعى مدنيتها، وسيأتي بيان ما له وما عليه إن شاء الله حينما نتعرض لتفسير هذه الآيات، وما هو الداعي والحامل لهؤلاء الأئمة على القول بمدنية هذه الآيات. ولكن تعجيلا بالخير نقول إن الخلاصة هي في قولنا الآتي، قول الراجح، يعني نقول القول الراجح إن شاء الله تعالى بالنسبة للمفسرين، قول المحققين، نقول تعجيلا بالخير، وإن كنا سنناقش أقوالهم ومقولاتهم وأدلتهم حينما نأتي إلى تفسير الآيات في مواضيعها إن شاء الله تعالى كعادتنا. ولكن نقول جميع هذه الآيات المذكورة مكية كسائر آيات السورة المكية، فالصورة بتمامها مكية، ومن قال بمدنية آية من الآيات فقد دخلت عليه بعض الشبهات. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: قيل في جميع ذلك إنه مدني ولا يثبت شيء من ذلك، والجمهور على أن الجميع مكيات، وشذ من قال خلاف ذلك. إذا حينما يقال في بعض المصاحف مكية عدا كذا فهي مدنية، هذا كلام يقول عنه الحافظ العملاق عمدة المحققين إن هذه أقوال شاذة لا تصح ولا تستند إلى أدلة. وعدد آياتها 111 آية، 111 آية عند الكوفيين، أما عند الجمهور فهي 110 آيات. قد يقول قائل يعني عند الكوفيين 111 آية وعند بقية الأئمة 110 آيات، هل القرآن فيه آية ناقصة؟ يعني القرآن عند البعض 110 وعند البعض 111 آية؟ نقول لا، وإنما هناك بعض الفواصل التي يقول بعض الأئمة المجتهدين من القراء إنها رأس آية فقط. فالخلاف كان في موضع واحد وهو يخرون للأذقان سجدا، الآية 7 بعد 100، يخرون للأذقان سجدا رأس آية، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا آية ثانية. أما الذين قالوا لا هي 110 آية فيجعلونها إيه؟ آية واحدة، يخرون للأذقان سجدا ويقولون، واخدين بالكم؟ يبقى هنا الآية 107 بعد 100 والثامنة بعد 100 هلما آية واحدة أم هما آيتان؟ علشان لما تلاقي في بعض الصور يقول لك آية سورة البقرة 286 عند كذا وعند الكوفيين كذا وعند البصريين كذا، ما تفتكرش ان الآيات في آيات زايدة وآيات ناقصة، لا، القضية بتكون ايه؟ وقوف على الفواصل. فهل يعد الوقوف على الفاصلة آية ولا لا يعد؟ يعني عندنا على سبيل المثال من يعتبر البسملة آية من سورة الفاتحة يصل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أما الذي لا يعتد بالبسملة آية فيقول الفاتحة بالإجماع سبع إيه؟ سبع آيات، فحينئذ يقسم الآية 7 إلى قسمين، هي دي القضية كلها. لكن المسلمون مجمعون على أن ما بين دفتي المصحف قرآن لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا، من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى قوله من الجنة والناس، كل هذا قرآن بإجماع الأمة بدون زيادة وبدون نقص. بعد ذلك نتحدث عن ترتيب النزول. ذكر الزركشي في البرهان أنها السورة 50 في ترتيب السور المكية، نزلت بعد سورة القصص وقبل سورة يونس. ثم قال الزركشي بعد أن ذكر ترتيب النزول في السور المكية وعليه استقرت الرواية عن الثقات، ونقل عنه الإمام السيوطي في كتابه النفيس الإتقان في علوم القرآن هذا الترتيب، ويقصد بذلك ما رواه في قول الزركشي عليه استقرت الرواية عن الثقات، أقول يقصد بذلك ما رواه أبو عمرو الداني بسنده عن جابر بن زيد في ترتيب سور القرآن الكريم حسب نزولها. قلت وهو تابعي ثقة كما في التقريب، وهو كما ترى مرسل ولذلك ليس له حكم الرفع، ومن هنا من الممكن أن نعترض على هذا الترتيب أو قد نوافق. إذن الأمور تخضع للاجتهاد، لأن القائل ليس صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاهدوا التنزيل. يعني حينما يأتي الأمر عن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن بعضهم بدون خلاف، فحينئذ يكون الأمر له حكم الإيه؟ الرفع، نظرا لأنهم شاهدوا التنزيل. أما الإمام جابر ابن زيد فهذا تابعي ثقة، نعم، ولكنه مرسل، فليس له حكم الرفع لأنه لم يشهد التنزيل. وبناء على ذلك حينما نقول هي رقم 50 في النزول، إذا اعتبرنا أن أول الصورة حينما ينزل، حينئذ يقال إن الصورة نزلت، لأن الصور تنزل نجوما، فأول الصورة. طيب، وأول الصورة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وسنتحدث عن الزمن الذي نزلت فيه الصورة بمشيئة الله تعالى. فإذا ترتيب النزول هذا في النفس منه إيه؟ شيء لا أستطيع أن يعني أسلم. يعني المحققون حينما يقرؤون هذا الكلام ثم يعرضون سورة الإسراء بمواضعها حسب سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والظروف التي نزلت فيها الصورة، نجد أن القول بأن الصورة نزلت هي رقم 50 في النزول بهذا الترتيب هذا أمر في النفس منه شيء. ثم نتحدث عن فضائل الصورة. روى البخاري عن ابن مسعود كما سمعتم قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. وقوله من العتاق الأول أي من النفائس القديمة. العتاق جمع عتيق، وهو القديم الكريم النفيس ذو القيمة العظيمة القديمة التي تعتبر من الكنوز. وهن من تلادي كما شرحناها عن أبي عبيد، هذه مؤكدة للعبارة الأولى، والهدف منها التنبيه على شرف الصور المذكور. ثم روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم، وكان يقرأ كل ليلة بني إسرائيل والزمر. كل ليلة يقرأ بني إسرائيل والزمر، أي يتلو هاتين السورتين صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأ كل هذا من فضائلها. وإلا لما داوم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ليلة على قراءة السورتين، سورة بني إسرائيل وهي سورة الإسراء يعني، وسورة الزمر. أسماء السورة، للسورة أسماء ثلاث، للسورة أسماء ثلاث. الاسم الأول هو الإسراء، وهو الاسم المشهور، الاسم المشهور الإسراء، ولكن الموجود عن الصحابة كما سمعتم عن ابن مسعود وعن السيدة عائشة وغيرهما إن السورة اسمها سورة بني إسرائيل، ثم سميت بالإسراء نظرا لافتتاحيتها، وهي السورة التي تحدثت عن حادثة الإسراء، الآية العظمى التي أوتيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. يعني نريد أن ننظر إلى هذه التسميات ما معناها: سورة سبحان، سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل. الإسراء، ما معنى كلمة الإسراء؟ معنى كلمة الإسراء جاءت من السير بالليل، فالسير بالليل يسمى إسراء، بل إن الليل يقال عنه السرى، الليل نفسه يقال عنه السرى. وكلمة السرى المقصود بها لماذا؟ أصل اشتقاقها من السر، نظرا لأن الليل يستر، والليل يجعل الأمور التي تحدث فيه في سرية وخفاء، نظرا لظلمته ونظرا لهدوئه. بل إن حركة الليل حركة الليل، الليل في رحلته، يقال عنه إنه يسري، والليل إذا يسري كما جاء في القرآن الكريم. فالليل يسمى سرى، والليل حركته نفسها تسمى إسراء، لأنه يسري. من ينظر لليل وينظر لحركة الليل يجد يختلف عن حركة النهار. حركة النهار تستطيع أن تنظر إلى النهار منذ أن يبزغ الفجر الصادق، ثم بعد ذلك يبدأ النور يزداد وينتشر عند جهة المشرق، ينتشر بعد ظهور الفجر الصادق، ليس بالعمودي وإنما المستطير، المستطير الذي يطير نوره في الأفق، ثم بعد ذلك بعدها يبدأ في الانتشار ويظهر عمود الصبح، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا تشرق الشمس، ثم تأتي إلى وقت الضحى، ثم بعد ذلك تتنقل الشمس شيئا فشيئا حتى تصل إلى الزوال، ثم بعد ذلك بعد الزوال تبدأ تدخل في مرحلة الأصيل، ثم بعد ذلك يتلاشى النهار شيئا فشيئا حتى تصل الشمس، وتميل الشمس للغروب حتى يسقط القرص، وحينئذ يدخل الليل. لكن بالنسبة لليل تجد الليل في بدايته، من بعد بدايته مباشرة إلى عمق الليل إلى آخره، تجد الأمر عند الجميع سواء، لا تستطيع أن تعرف أول الليل من آخره، لا يعرف ذلك إلا الحذاق، لا يعرف أول الليل من وسط الليل من نهاية الليل إلا الحذاق. ولذلك جاء التعبير في القرآن الكريم والليل إذا يسري، يبقى الليل سريان الليل سرعة في خفاء، لأن حركته خفية والناس يتحركون فيه في خفاء، ولذلك جاء الإسراء في خفاء، لأنه كان مقصودا أن يكون في خفاء، لأنه لم يكن معجز التحدي، هو آية عظمى لم يؤتها أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤتها أحد بعده، ولكن معجزة هذه هل كانت معجزة للتحدي؟ لا، لم تكن معجزة للتحدي، لأن لو كانت معجزة لتحدي المشركين ولإعجازهم ولقهرهم لكانت جهارا نهارا ولم تكن سيرا خفيا بالليل. ولذلك كان من مقترحاتهم الشركية على الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك جنة من نخيل، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. إذا كان من طلباتهم أن يرقى في السماء، ثم قالوا ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا في نفس الصورة، صورة الإسراء، كان من مقترحاتهم ومن مطالبهم أن يرقى في السماء، فهل نفذ هذا الأمر؟ لا، لم ينفذ، لأنه لو نفذ لكان أمامه أعين كانشقاق القمر، ولكنه لم يحدث، وإنما هذه الحادثة كانت لمن؟ ليست لهم. ولذلك قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه، لا لنريكم، لنريه هو لا لنريكم أنتم. ولذلك جاء في خبر المعراج في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فإذا هنا الإسراء كان سيرا خفيا وكان ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى لعلة سنذكرها بمشيئة الله تبارك وتعالى، وإنما هنا نحن نذكر سريعا سبب تسمية السورة بسورة الإسراء. فسميت بالإسراء نظرا لهذه الآية العظمى، وهي أعظم الآيات التي أوتيها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن الكريم طبعا. هي أعظم الآيات أنه صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان، يعني وصل انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك عرج به إلى السماوات العلى وإلى مكان محدد عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. وقال صلى الله عليه وسلم إنه وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، صريف الأقلام، الأقلام التي يكتب بها بأمر الله سبحانه وتعالى، المقادير. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عند هذا المكان الذي يسمع فيه صريف الأقلام. فهنا سورة الإسراء سميت بهذا الحدث العظيم، الحدث العجيب، الحدث الذي ليس له مثيل، ثم سميت بسورة سبحان نظرا لأنها أول سورة تذكر في ترتيب المصحف تبدأ بالتسبيح، تبدأ، ولذلك هي من المسبحات، الصور التي يقال لها المسبحات، الإسراء، الحديد، الحشر، الصف، الجمعة، التغابن الأعلى، الصور التي تبدأ بالتسبيح، وهي الصورة التي بدأت بالتسبيح كمصدر وليس كفعل. سبحان اسم مصدر أو مصدر، يعني أسبح تسبيحا، ولذلك أصح الإعراب، أصح الإعرابات لا كونها مفعولا مطلقا لأنها مصدر لفعل محذوف تقديره أسبح الله سبحان، وتأتي مضافة سبحان الذي أسرى. وقال بعض أهل العلم إنها سبحان اسم، والراجح كونها مصدر أو تنوب عن المصدر، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. والتسبيح كثر، كثر التسبيح في القرآن الكريم نظرا لأن رب العالمين سبحانه وتعالى يذكر بالتسبيح والتحميد، يذكر سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد، ولكن التسبيح يسبق التحميد، ولذلك افتتحت السورة بالتسبيح واختتمت بالتحميد. فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقال في نهايتها وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فاشتملت السورة على ذكر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه والثناء عليه وتحميده وتكبيره سبحانه وتعالى، سبحانه، ولذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، يسبحون بحمد ربهم، فسبح بحمد ربك. لما كان التسبيح يسبق التحميد كانت الافتتاحية بالتسبيح وخاتمة السورة بالتحميد، ولذلك جاءت السورة التي تليها في ترتيب المصحف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وسنتحدث في آخر السورة إن شاء الله تعالى لبيان، سنتحدث في بيان التفريق بين التحميد في آخر الإسراء وبداية سورة الكهف، الحمد، الحمد اللازم والحمد المتعدي، لأن آخر سورة الإسراء حمد رب العالمين قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن، حمد لذاته، لأسمائه الحسنى، لصفاته العليا، لكن بداية سورة الكهف حمد لأنه، يبقى حمد في آخر الإسراء لكماله هو، لكن في آخر في أول سورة الكهف حمد أو أمر بالحمد لأنه يكمل خلقه، يكملهم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب لكي يكون كمالا لهذا العبد وليكون كمالا لمن اتبع هذا العبد، الكمال البشري. إذن الله الذي يربي تربية خلقية ويربي تربية خلقية بالوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإذا السورة افتتحت بالتسبيح واختتمت بالتحميد، ثم في منتصفها أيضا رب العالمين ذكر التسبيح حينما قال تسبح له السماوات السبع والأرض، تسبح بالفعل المضارع تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ولكن الملاحظ أن الأسماء الثلاثة هناك ترابط بينهم، علاقة التسبيح بالإسراء ببني إسرائيل، هل هناك علاقة بين التسبيح وبين بني إسرائيل؟ نعم، علاقة وطيدة. ولذلك وجدنا أن الصور التي تتحدث عن بني إسرائيل تفتتح بالتسبيح، يعني مثلا سورة كسورة الحشر أو سورة بني النضير تسمى بسورة الحشر، سورة بني النضير طائفة من بني إسرائيل بدايتها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج، لماذا سبح الكون؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ثم تختتم الصورة بالتسبيح، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صورة الجمعة انتقال النبوة من أيدي الغشاشين المتاجرين بالوحي وبالنبوة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، انتقلت النبوة وأوتيها من يستحقها. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، أول الصورة يسبح، سبح بالنسبة لبني النضير مجموعة تجشأتهم الأرض وذابوا إلى حيث ألقت، سبح فعل بعض. لكن حينما تنتقل النبوة من أيدي هؤلاء إلى أيدي بني إسماعيل يسبح، الذي تدل على الاستمرار. قرأت في القديم يسبح، وتقرأ في الحديث يسبح، وستقرأ في مستقبل الزمان ما زال الكون يسبح. لماذا؟ لانتقال النبوة من أيدي هؤلاء. فإذا لماذا تأتي مادة التسبيح مع هؤلاء؟ لأن هؤلاء هم الذين اعتدوا على أسماء الله وعلى صفات الله سبحانه وتعالى. افتح كتبهم لترى مهازل والعياذ بالله من الطعن في رب العالمين سبحانه وتعالى، كلام عجيب ينسى. وذلك كانوا مجسمة وكانوا مشبهة وكانوا ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يجوز للإنسان أن ينسبه إلى إنسان يعظمه، ينسبون إلى الله الندم، ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى أنه يمشي، كان يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الأشجار فقال من هناك؟ قال أنا آدم. قال ولماذا أنت مختبئ خلف الأشجار؟ قال لأن سوءتي قد بدت. قال إذن أنت قد أكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. ثم بعد ذلك يقول ونادم الرب على أنه خلق هذا الإنسان لأنه لم يكن يعلم أنه بهذا الشر أو شيئا من هذا القبيل، ندم على خلق الإنسان أشياء والعياذ بالله، أعوذ بالله. ولذلك قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كذبوا على الله وافتروا على الله، الكلام ده موجود. تفتح أسفار العهد، أسفار العهد القديم تجد مهازل، تجد مصائب نسبت للرب سبحانه وتعالى، والرب يصارع إسرائيل مصارعة، وبعد ذلك يغلب يعقوب اللي هو إسرائيل، يغلب ربه ويقول لن أتركك حتى تباركني. الكلام ده ما هذا؟ هذا يقال عن رب العالمين سبحانه وتعالى؟ كان إبراهيم جالسا عند بالوطات ممرة، مكان في فلسطين، فإذا بالرب آت في وسط مجموعة من الشبان، فيذهب إليه إبراهيم ليقول له لو كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا، تتغدى عندنا، لو كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. ولذلك كثر في القرآن الكريم ذكر قصة ضيف إبراهيم المكرمين، لأن ضيف إبراهيم المكرمين الذين جاءوا كانوا ملائكة، لم يكن الرب فيهم. بنو إسرائيل كذبوا وقالوا إن الرب قد جاء، ده الملائكة. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، لأن الملائكة لا تأكل، فكيف يجوز على إبراهيم أنه يقول لرب العالمين إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. ألا يعلم إبراهيم أن الله هو الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أنه لا يأكل ولا يشرب سبحانه وتعالى لأنه غير محتاج، هو الغني عن كل خلقه. فإذا انكسرت مادة التسبيح في القرآن الكريم، وبالذات حينما كان الكلام يأتي مع هؤلاء الذين كانوا في زمن من الأزمنة هم حملة أمانة الله إلى خلق الله، كانوا حملة الأمانة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. ولذلك سورة بل النضير اختتمت بقوله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أرأيتم إلى مجموعة من الآيات تتحدث بهذا الكم الهائل من الأسماء الحسنى، الكم الهائل لم يذكر في القرآن، يعني تعتبر آيات فريدة في آخر سورة بني النضير، حشدت حجدا مجموعة من الأسماء الحسنى، لأنه يرد على الكذابين الدجالين، تفتتح بالتسبيح وتختتم ليس بالتسبيح فقط وإنما قبل التسبيح جملة هائلة من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقبلها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لأن السابقين نزلت عليهم التوراة ونزل عليهم الإنجيل وأوتي داود زبورا، وما كل ذلك ما أغنى عنهم والعياذ بالله شيئا، ولكن جحدوا وحرفوا وكذبوا على الله سبحانه وتعالى، ودعوا اتهموا رب العالمين بأنه لا صاله صاحبة وله ولد إلى آخر هذا الكذب الذي جاء القرآن الكريم ليجتثه اجتثاثا من جذوره. ولذلك جاءت سورة بني إسرائيل تسمى بسورة سبحان. شفتم العلاقة بين التسبيح وبين بني إسرائيل؟ إذن علاقة سورة سبحان ردا على ما افترته بنو إسرائيل على جلال رب العالمين وأسماء الله عز وجل وصفات الرب القدير سبحانه وتعالى. ثم الإسراء، نظرا لأن هذه الآية العظيمة سورة الإسراء، والإسراء على قطو وطيدة لبني إسرائيل لأنه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، تحدث عن وحدة الرسالات بل عن استلام محمد عليه الصلاة والسلام الإمامة في محراب النبوة، استلم الإمامة من جميع المرسلين حينما ذهب إلى بيت المقدس. وبيت المقدس كان في يوم من الأيام القبلة، وكان في يوم من الأيام موئل النبوة ومأرز النبوة من عصر إسحاق، استمرت النبوة في البيت الإسرائيلي حتى ختمت بمجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. وإذا من عصر إسحاق لعصر المسيح آلاف من السنين، النبوة في بيت المقدس. فإذا إذا جاء رسول آخر الزمان الذي اختتمت به النبوة واستلم النبوة، يذهب في ليلة من الليالي ليلتقي بجميع المرسلين وعلى رأسهم أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، ليتسلم منهم النبوة بالطبع ويتسلموها من رب العالمين، ولكن باعتراف جميع هؤلاء المرسلين بتقديمه في محراب النبوة العام إماما صلى الله عليه وسلم، يا أم المصلين الذين هم رسل وأنبياء من آدم إلى من ختمت به النبوة في البيت الإسرائيلي قبل مبعث خاتم النبيين والمرسلين. إذا ختمت النبوة الخاصة في بيت إسرائيل بمجيء من؟ المسيح عليه الصلاة والسلام. لكن الذي اختتمت به النبوة العامة والرسالة العامة هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فصلى به الإمامة. إذن ينتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم يعود. ولذلك كان في بداية حياته يتجه جامعا بين القبلتين قبل الهجرة، يتجه وأمر بأن يتجه إلى بيت المقدس، ولكنه كان يصلي آخذا البيت الحرام بين يديه في المنتصف، لأنه كان على خط طول يستطيع من خلاله أن يجمع بين القبلتين، فكان يصلي إلى البيت الحرام وبالتبع إلى بيت المقدس. ولكن حينما انتقل إلى المدينة ما استطاع أن يجمع بين القبلتين، لأنه لو اتجه إلى قبلة الشمال قبلة بيت المقدس فسيستدبر بيت الله الحرام، ولذلك ظل على ذلك عدة أشهر وكان يدعو ربه، ونزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ولذلك أمر بأن يتجه إلى بيت الله الحرام كما جاء في الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عاد من المسجد الأقصى إلى بيت الله الحرام للإمامة العظمى. يبقى إذن الأمر حدث فيه الأمر وناسخه ومنسوخه، إذن كما انتقل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم انتقل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام مرة أخرى في نفس الليلة، وفي أثناء الرحلة صعد صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفرضت عليه الصلاة. فإذن علاقة الإسراء، لأنه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى علاقة وطيدة، لأنه تسلم النبوة الأخيرة التي ما يسع إنسانا على الإطلاق بعد مبعثي، والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، ثم لا أمة الإيه؟ أمة الدعوة، ثم لا يؤمن به إلا وكان من أهل النار. إذا الرسالة عامة، ليس كرسالة المسيح ما أرسلت إلا خراف بيت إسرائيل الضالة، أرسلت لكي أرد مجموعة الخراف التي خرجت خارج حظيرة إسرائيل. لا، محمد بعث للإنس وللجن، بعث للثقلين، بعث للعالمين للعرب وللعجم على السواء من عصره وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة صلى الله عليه وسلم. لو كان الملائكة مكلفين لدخلوا في الاتباع، ولكن الملائكة خارج هذا الأمر، وإنما المكلف هنا من؟ الإنس والجن، الإنس بعربهم وعجمهم، الكل مكلف بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن علاقة الإسراء ببني إسرائيل علاقة وطيدة. والسؤال، سورة البقرة ذكر فيها عن بني إسرائيل وسورة طه وسورة الأعراف أكثر مما ذكر في سورة الإسراء، ومع ذلك سورة الإسراء هي التي سميت ببني إسرائيل، أما البقرة فسميت ببقرة بني إسرائيل. لكن بالنسبة لسورة الإسراء سميت ببني إسرائيل لأنها تتحدث عن بداية بني إسرائيل ونهايتهم، البداية العظمى بالنسبة لهم، وآتينا موسى الكتاب، دي البداية يعني بني إسرائيل كدولة وكأمة، لأنهم قبل ذلك لم يكونوا أمة، كانوا قبلية لكن أمة لا تشريع. التشريع نزل متى؟ في عهد التشريع الكامل الذي من الممكن أن يقارن بالقرآن الكريم، ألا وهو إيه؟ التوراة. ولذلك قد ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائرا للناس، ولذلك قلنا إن التوراة لا مكانتها في التاريخ البشري كله، لأنه قبل التوراة لم يكن هناك جهاد في سبيل الله، ما شرع الجهاد أول ما شرع إلا في توراة موسى عليه الصلاة والسلام. قبل التوراة كان الرسول يرسل، إما أن يؤمن القوم أو لا يؤمنوا، آمنوا تعالى الأمر، لم يؤمنوا ليس هناك جهاد، ينزل العقاب الرباني، حدث لقوم نوح، لعاد، لثمود، لقوم شعيب، لغاية ما جاءت التوراة. واحد يقول طب وفرعون؟ نقول هلك فرعون وجيش فرعون لأنه كان قبل نزول التوراة. التوراة نزلت متى؟ في سيناء، حينما ذهبوا إلى سيناء بعد هلك فرعون، فنزل الجهاد في سبيل الله، ادخلوا الأرض المقدسة فمكلوا. فإذا التوراة لها مكانتها، بداية بني إسرائيل الحقيقي، وإلا فإن بداية بني إسرائيل من أبناء إسرائيل، ولذلك جاءت سورة، وقلنا قبل ذلك إن سورة يوسف كانت في نهاية الحقبة المكية، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينتقل من مكة إلى المدينة لابد وأن يقف على حقيقة بني إسرائيل، فنزلت إليه سورة يوسف ليعرف أصول بني إسرائيل كيف كانت. نزلت سورة يوسف كاملة، نزلت جملة واحدة كملف قبل أن تنتقل من مكة إلى المدينة، قف على حقيقة هؤلاء الناس الذين قالوا لا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا، أبوك ده نبي، إن أبانا لفي ضلال مبين. طب الحل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ده كان لسه ميكافيلي ما جاش ولا كتاب الأمير كان اتنيل اتألف، ومع ذلك الغاية تبرر الوسيلة. من الذي اخترعها؟ أبناء يعقوب لصلبه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ده القلب الحنين، أو اطرحوه أرضا احدفوه في أي أرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يضمرون التوبة قبل مقارفة الجريمة، بعد ما نقتل ونعمل ونسوي نتوب إلى الله ونذهب لكي نستعطف أبانا. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، إيه الجمال ده، نهي عن المنكر، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. سبحان الله. فإذا الرسول عليه الصلاة والسلام مطلوب منه أن يقف على حقيقة هؤلاء الناس وجذورهم قبل أن ينتقل إليهم، ثم تنزل سورة الإسراء لتتحدث عن بداية ونهاية. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولكن النهاية وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب قضاء، قضاء في اللوح المحفوظ. قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في، والله لتفسدن في الأرض مرتين، إفسدتين عظيمتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا، يعني بعثناهم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أمتان، أمة نزعت منها الإمامة، نزعت منها الريادة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها نزعت منهم، وأمة أوتيت الأمانة العظمى. وآتينا بني إسرائيل وآتينا موسى الكتاب إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذن هناك علاقة وطيدة بين حادثة الإسراء وبين بني إسرائيل، فكان من حكمة الله تعالى أن تسمى سورة الإسراء ببني إسرائيل والإسراء. وسبحان وأسماء ثلاث، الأسماء الثلاثة، الأسماء الثلاثة كل منهما كل منها ترتبط بالأخرى ارتباطا وثيقا. إذن هذه هي أسماء الصورة، وسنتحدث أكثر وأكثر حينما ندخل في تفسير الآية، لكننا لسه يعني على الشاطئ. المناسبة مع ما قبلها، علاقة الصورة بما قبلها علاقة وطيدة. لما تقدم قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعم اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، بعدها ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. قد يقول قائل محمد عليه الصلاة والسلام أمر بأن يتبع إبراهيم، أيهما أفضل، إبراهيم المتبوع ولا التابع؟ جاءت سورة الإسراء لتذكر لنا مكانة محمد عليه الصلاة والسلام، وهو تابع للملة وليس بتابع لشخص إبراهيم، بل هو فضل على إبراهيم. والدليل على ذلك جاءت سورة الإسراء بعد نهاية سورة النحل لتبين إمامة محمد لكل المرسلين. وإذا مكانة محمد عليه الصلاة والسلام ليست بمكانة التابع الأدنى التابع المفضول، وإنما دلت إمامته صلى الله عليه وسلم في حادثة الإسراء والمعراج على كونه أفضل صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى ذلك أنه حينما رقي السماوات صعد متجاوزا موسى وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، فإذن هو قد تجاوز السماء السابعة صلى الله عليه وسلم، وصل إلى حد لم يصل إليه أحد قبله عليه الصلاة والسلام. أضف إلى ذلك أن سورة الإسراء ذكر فيها قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود الذي نطلبه لنبينا صلى الله عليه وسلم بعد كل أذان، وندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤتيه الله المقام المحمود أو الوسيلة، هو المقام الذي تحمده فيه جميع الخلائق، حامل لواء الحمد يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، حامل لواء الحمد يوم القيامة الذي يؤتى الشفاعة العظمى التي يتقاصر كل الأنبياء والمرسلين عن الوصول إلى هذا المقام المحمود الذي يصل إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فسورة الإسراء ذكر فيها أمور فضائل لمحمد عليه الصلاة والسلام لم تذكر في سورة من الصور، وجاء ذلك مباشرة بعد الكلام عن قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لتدلل على تفضيل محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فينطبق عليها رفع محمد صلى الله عليه وسلم فوق جميع المرسلين، لأنه صعد في درجات الترقي حتى فاق إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. نحن لا نفضل أحدا على أحد، وإنما الذي يفضل من؟ تلك الرسل فضلنا، المفضل هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم كذلك من الممكن أن نقول إن رب العالمين سبحانه وتعالى حينما ختم سورة النحل ختمها بماذا؟ بقوله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ثم قال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذا الأمر يجعلنا ننظر إلى الحقبة والزمان الذي نزلت فيه سورة الإسراء حتى نستطيع أن نقيم علاقة بين السورة وبين سابقتها وهي سورة النحل. ما هو الزمن الذي حدثت فيه حادثة الإسراء؟ حادثة الإسراء حدثت، والخلاف بين أهل العلم في ذلك اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إنها حدثت في العام العاشر من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال في العام الحادي عشر، والذي نميل إليه أنها حدثت قبل الهجرة بنحو سنة وبنحو ستة أشهر، بنحو أشهر معدودة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لبث، الرسول عليه الصلاة والسلام لبث في البعثة كم سنة؟ 23 سنة، 23 سنة. نصف 23 قد ايه؟ 11.5. فاذا هي وقعت قبل الهجرة بسنة واشهر، قد تكون 5 أو قد تكون 6 أشهر، وبذلك تكون في منتصف البعثة النبوية تماما، لكي تكون تسلية عما مضى وتهيئة لما هو آت. حادثة الإسراء حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم في منتصف البعثة النبوية تماما، 11.5 سنة من البعثة. وذلك حدث متى؟ نريد أن نسترجع التاريخ سريعا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى التوحيد وإلى دينه، رفضوا إلا القليل الذين آمنوا به صلى الله عليه وآله وسلم، وحاربوا محاربة شديدة، وفتنوا الصحابة الكرام، واشتدت وطأة التعذيب والفتنة، كما قال القرآن الكريم في سورة النحل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. إذن هم فتنوا فتنة شديدة، وذلك قال رب العالمين: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل جريمكم صد عن سبيل الله، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. الفتنة تعذيب المؤمنين حتى يرتدوا عن الإسلام. فلما ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت أمور عجيبة، وصل بهم الأمر إلى درجة أنهم حاصروا آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في شعب أبي طالب، ومنعوهم أن يشتروا منهم أو أن يبيعوا لهم، ومنعوا أن يحدث بينهم مصاهرة ليس مع المسلمين، لا، كل بني هاشم الذين وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوف عصبية، يعني هؤلاء من بني هاشم وقفوا مع النبي وقف عصبية ليست للدين وليست لله، ولم يؤمنوا، ولو كانت وقفتهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم بناء على أنهم آمنوا بما معه وبما جاء به، لكان الأمر يهون على رسول الله صلى الله عليه وسلم كونهم يعذبون أو يعاقبون أو يحاصرون، فتصبح هذه المحاصرة من أجل الدين ومن أجل العقيدة، فهي حرب عقائدية. فحينئذ هؤلاء يدفعون ثمن وضريبة الإيمان العقائدي، لكنهم كانت وقفتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفة من أجل العصبية والقرابة. فكان الرسول الرؤوف الرحيم الذي قلبه ممتلئ بالشفقة وبالرحمة على أتباعه ينظر إلى هؤلاء الأقارب الذين عوقبوا بدون أي سبب إلا أنهم وقفوا للدفاع عنه من أجل العصبية، فكان الأمر يجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يتجرع مرارة على مرارة، أمر صعب جدا. هو صلى الله عليه وسلم يتحمل في نفسه ما يلاقيه أداء من الصادقين المؤمنين المخلصين، ولكن أن يتحمل كذلك مرارة أن يعاقب أقاربه وذو رحمه الذين لم يؤمنوا به، فالأمر شديد جدا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وظلوا يحاصرونهم لمدة 3 أعوام، 3 سنين محاصرة، حتى كان الأطفال يتضورون جوعا من شدة الجوع ويأكلون أي شيء، حتى الجلود الجافة بيأكلوا الجلد مش لاقيين. حوصروا محاصرة شديدة، حتى إن التجار كانوا إذا جاءوا إلى مكة يبيعون يخرج إليهم، لا أقول المسلمون فقط وإنما من بني هاشم من يريد أن يشتري، فكان يخرج المجرم أبو لهب ليقول لتجار مكة من الكفار والمشركين: غالوا عليهم الأثمان، وإذا اشتريتم بخسارة سأدفع لكم من مالي، ولكن لا تمكنوا هؤلاء من الشراء. تصور، فكان يرجع هؤلاء بخفي حنين لا يستطيعون الشراء، الأثمان باهظة يشتريها كلها كفار مكة من التجار، ويدفع أبو لهب وآباء لهب فرق السعر بالنسبة للتجار. تخيل، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالنسبة له في ضيق شديد، وبمجرد انتهاء فترة الحصار في شعب أبي طالب بعد 3 أعوام لقي فيها الناس الأمرين من بني هاشم ومن المسلمين بالتبع، حتى عادت الأرضة وأكلت الصحيفة كما تعلمون في القصة المشهورة. الأرضة أكلت الصحيفة التي كانت معلقة على الكعبة باستثناء كلمة باسمك اللهم. المهم أن أبا طالب بمجرد انتهاء فترة الحصار توفاه الله ومات على الشرك، وهذا أمر كان صعبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان بمثابة أبيه وكان يقف للدفاع عنه دفاعا شديدا، وما كان أحد يستطيع أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم في وجود أبي طالب. فلما مات أبو طالب حزن الرسول لموته، أضف إلى ذلك أنه مات على الكفر، والقرآن يقول في سورة القصص التي سبقت كما جاء في الترتيب، سبقت سورة الإسراء، إنك لا تهدي من أحببت. إذن النبي كان يحبه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا الرسول كان حريصا على إيمانه، ومع ذلك لم يفز بأن ينجيه من النار ومات على شركه. فكان حزن الرسول عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا. وبمجرد موت أبي طالب بعده بثلاثة أيام ماتت السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وإذا قد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم في جبلين عظيمين، أبو طالب الذي يدفع عنه عصبية له وكان بمثابة الأب، والسيدة خديجة التي كانت تهون عليه في داخل بيته. إذن البيت، عمود بيت سقط، عمود أسرة أبو طالب وعمود البيت السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم يكن للرسول زوج سواها لأنه لم يكن لها ضرة. فأصبح الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أبي طالب وبدون خديجة، حتى إن بعض كتاب السيرة سمى ذلك العام بعام الحزن. وبذلك أصبح البعض يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه عام الحزن، هذا خطأ، هذه تسمية من كتاب السيرة، عام الحزن أبو طالب والسيدة خديجة. ولذلك ما كان يستطيع أحد أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم في وجود أبي طالب. فإذا قد ضاقت مكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا أصبح الرسول عليه أن ينطلق بدعوته إلى مكان آخر، فخرج إلى ثقيف وإلى الطائف لعله يجد هناك بيئة صالحة لدعوته بعد أن أجدبت تربة مكة، أجدبت تربة مكة عن تلقي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى القرية التي تدانيها في الكثرة وفي العدد وفي العدد والعدة، ذهب إلى الطائف، وهناك لقي في الطائف أناسا قلوبهم قدت من حجر، حتى دخلوا عليه حتى بكوب ماء. تصوروا حينما يغلق الكرم العربي الذي يتحدث به الشعراء يغلق أبوابه في وجه محمد صلى الله عليه وسلم، فما فتحوا له قلبا ولا دارا ولا حتى واسوه صلى الله عليه وسلم بكوب ماء، لدرجة أن سيدا من سادات الطائف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه: إن كنت يا محمد نبيا حقا فأنت أعظم من أن أكلمه، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمه، ففي جميع الأحوال مش هكلمك ولا رد عليك. انظر إلى هذا الصلف والتكبر والتجبر الذي صاغ تكبره وتجبره في صورة فلسفة صفصطة. إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك، يعني أعرض. وهذا هو كفر الإعراض على فكرة، ده كفر الإعراض، أعرض عنه. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام حينما علم أن الباب قد أغلق فيه قرر العودة، ولكنهم لم يتركوه، وإنما جعلوا الصبية والعبيد يصطفون صفين ويرجمونه بالحجرة. وتصوروا حينما ترجم رحمة الله، إنما أنا رحمة مبتاع، الرجل الذي جاء ليستخلص العبيد من عبودية البشر إلى عبودية الله وحده، يتابعه العبيد ليرجموه بالحجارة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قرر العودة، ولكن رب العالمين لم يتركه ليعود بخفي حنين، وإنما عند مكان اسمه نخلة أقام به النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه الجن. شوف هو ذهب إلى مين؟ إلى البشر، الإنس، أبناء السيد آدم، رفضوه ولفظوه. ففي هذه الأثناء يرسل الله إليه، وإذ صرفنا، مش أنت اللي رحت، لا هم اللي جم، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا. انظر إلى أهل مكة كانوا يفعلون ماذا؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. دول أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هل الرسول علم بحضورهم؟ أبدا. قل أوحي إلي، لولا الوحي لما علم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى وبدأوا يتكلم، الجن يتكلم ويعرفنا بنفسه. ما بنسمعش بقى الجماعة الدجاجلة اللي يفتح لك شريط ويقول لك حوار مع عفركوش، لا ده هنا الجن اللي بيتكلم صراحة، الوحي اللي بيتكلم. دعكم من الكذابين والدجالين، يقول لك في جن، اصل جن بيسمع. تفتكر هتسمع جن بجد؟ تلقى واحده بتتكلم عليها عفريت، او واحد بيتكلم عليه ايه، عفريت صغير كده ولا حاجه، واخدين بالكم؟ لكن هنا الجن هي اللي بتتكلم. فيجي لك بقى الواحد يقول لك ايه، والعفريت بقى اللي بيقول لك ولو حصل كذا كذا. يا عمي ما هو ده اما راجل كذاب او مجنون، فتتعلمون الحكمه من افواه المجانين، او شيطان بيكذب عليك. لكن هنا الجن بيتكلم، ورب العالمين هو الذي يقول الجن يقولون كذا وكذا، وهذا صدق بدليل أن الله هو الذي أنزله في كتابه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول عن الشياطين إيه؟ صدقك وهو كذوب. لا تستطيع أن تقول عن شيطان إنه صادق إلا بالوحش، لكن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي يقول صدقك وهو كذوب. لا تأخذوا المعلومات عن العفاريت وعن الجن والكلام ده كله، المعلومات تؤخذ منين؟ ازاي يقول لك ايه؟ اصل لو قريت ايه كذا، الايه الفلانيه دي بتحرق الجن، ايش عرفك؟ اصل جربناه ولما جينا نقراها راح صارخ وقال اتحرقت، ايش عرفك انه يضحك عليك؟ يا اخي ما تدخلوش العفريت يضحك عليك. مين قال ان في قران يحرق عفريت او يحرق جن؟ مين قال الكلام ده؟ ايه الاكاذيب دي جبتوها منين؟ اخرج والا احرقك يا عم يا كذاب. وانت انا يعني ايه تحرق؟ تحرق جن ازاي؟ يعني ايه تحرق الجن؟ مين قال ان آية كذا تحرق الجن؟ لازم يكون عندي وحي اعلى يقول لي هذا الكلام. سيبكم من الكلام العبيط اللي بيتقال ده يا اخوانا، وقصوا حرق وخرجوا من صباعه الصغير. زي واحد مره بقول له ايه؟ اخرج، قال لي اخرج من صباعه، اختار اخرج. يا عم زي ما دخلت اخرج، زي ما دخلت اخرج. بيقول لك لازم مش عارف يروح معوره، طب ما تخليه يخرج كده وروح الدم طالع لوحده. لا الواحد يجيب له ابره. ابطلوا شغل التمثيل ده والضحك على الناس للأسف. ما علينا. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. وأنه أخذ وأنا كنا بينوا لنا حقائق عن الجن في القرآن الكريم. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رجع من هذه الرحلة ليس فاشلا كما قال المجرم عمرو خالد الذي قال ان الرسول خرج ورجع من الرحلة فاشلا. ده انت اللي فاشل يا كابتن. الرسول لا يقال عليه فاشل يا مجرم، لا يقال عن سيد المرسلين فاشل. الرسول لا يتصرف الا بامر الله. خرج من مكة الى الطائف بامر الله، عاد من مكة الى الطائف بامر الله. ما يتقالش على الرسول عمل حاجة فاشلة. الفاشلون هم الذين يفشلون كلام المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تصوروا هو الرسول النبي الأمين محمل بكل هذه الأعباء النفسية، وهو الذي قال له رب العالمين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، هتقتل نفسك من شدة الكمد والحزن. تأتي سورة النحل في نهايتها يقول الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر. تصور بقى بعد هذه الأحداث، أحداث محصرة شعب أبي طالب وما حدث لآل بني هاشم، بعد ذلك موت أبي طالب، بعد ذلك موت خديجة، انتقاله إلى الطائف وعودته وكذا. واصبر وما صبرك إلا بالله، ارجع إلى تفسيرنا للآيات الكريمة، وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم. حينما جاءوا ملك الجبال في هذه الرحلة وقال: لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، تذكر وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لكن إطباق الأخشبين ليس من باب العقوبة بالمثل، وإن عاقبتم فعاقب. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أرجو، نفذ أمر الله، واصبر وما صبرك إلا بالله، قال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده، من يعبده وحده لا شريك له، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، لا تحزن على أتباعك، أو لا تحزن على هؤلاء الذين ماتوا على الكفر وفيهم أبو طالب نفسه، ولا إنك لا تهدي من أحببت، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق. وقلنا إن الضيق أحاط به، لأن الظرف جوه المظروف ولا المظروف اللي جوه الظرف، ده الضيق صفة، الصفة تبقى فيا مش أنا اللي فيها. فقال: ولا تك في ضيق، ما تكونش أنت جوه الضيق، لأن الضيق قد فاض بك حتى استغرق عليك حياتك، فأصبحت أنت بداخله، هو صفة، فأصبح الموصوف في داخل الصفة. فلا ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله إن تفيد التوكيد وتفيد التعليل، مع المعية الخاصة التي لا تتصور، معية رب، إن الله مع الذين اتقوا، وأنت أعظم الناس تقوى، والذين هم محسنون وأنت أعظمهم إحسانا. معيته تتلخص هنا في ماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده، الرسول معية لا تتصور، ينقل من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، ثم يصعد به في المعراج إلى حيث المنتهى، إلى أن يسمع صريف الأقلام. أهناك معية كهذه المعية؟ إن الله مع الذين اتقوا وهو أعظمهم تقوى، والذين هم محسنون وهو أعظمهم إحسانا. بعدها مباشرة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه. وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يخرج من هذا الضيق، إن ضاقت عليك الأرض بما رحبت، حتى ولو ضاقت عليك نفسك، فعند الله المتسع، عند الله المتسع. فذهب إلى حيث الملأ الأعلى، والملأ الأعلى يستقبله استقبالا ليس كاستقبال أهل الطائف. يعني تخيل حينما حدث في الطائف، لا، ده الملأ الأعلى، سماء وراء سماء، والتقى الأنبياء، والتقى ملائكة الرحمن، رحلة لا تتصور ولا في الخيال. ويرى، حتى يرى الجنة ويرى أهلها ويرى الرسل ويرى الأنبياء، كل ذلك لكي يزيل عنه ما جعله في ضيق. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، أي مكر وأي ضيق يستوي بعد هذه الرحلة أو يقف بجوار ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك في هذه الرحلة كان تسلية عن جميع ما مضى، وغسل لجميع الهموم، وإعداد للمصطفى عليه الصلاة والسلام ليلتقي بعد ذلك بطواغيت الدنيا كلها. فكل الذي فوق التراب تراب. محمد الذي ملئ علما وملئ حكمة. ولذلك جاء في هذه الحادثة حادثة شق الصدر، وملئ علما وملئ هدى وملئ حكمة، ثم بعد ذلك صعد إلى السماوات العلى، علوم لا تتصور. ولذلك يقول إذ يغشى السدرة ما أبهمه، ما يغشى، اللي يغشى، اللي يغشى أمور عظيمة تجل عن الوصف. كل ذلك رآه وعاينه وشاهده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبناء على ذلك، وبناء على ذلك تكون سورة الإسراء ذات علاقة وطيدة صدرها بنهاية سورة النحل الكريمة. لنقف بعد ذلك لنتحدث عن مقاصد السورة، قد نجملها إجمالا سريعا في الدرس القادم بمشيئة الله تعالى، لنستفتح السورة ونحاول بقدر الإمكان أن نقف على مراميها وعلى معانيها حتى يفتح علينا ربنا، ونسأله سبحانه أن يبلغنا شيئا من مراده في تفسير كتابه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.